بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، أسأل الله عز وجل لنا ولكم ذنبا مغفورا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا، كما أسأله جل وعلا يا إخوة أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجمع قلوب المسلمين على الحق، وأن يجعلهم هداة مهتدين متبعين لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكتاب الله الكريم. إخوتنا في الله، اسمعوا القرآن. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. معشر المؤمنين، هذه الآية من الآيات الدالة على عظم الأمانة وأنها حمل ثقيل ومسؤولية عظيمة، الأمانة. إذن هذه الآية أو هذه الآيات تحتاج إلى وقفات باختصار. فالوقفة الأولى: ما المراد بالأمانة التي نص الله عليها هنا؟ إن عرضنا الأمانة، ما المراد بالأمانة؟ الأمانة يا إخوة كل أمر كان الإنسان عليه أمينا، كل ما يؤتمن عليه الإنسان سواء كان حقا لله أو حقا للآدمي. إذن كل أمر كنت عليه أمينا أيها المؤمن فهو أمانة، سواء كان حقا لله أو حقا للآدم. إذن هنا نقول الأمانة تنقسم إلى قسمين: أمانة متعلقة بحق الله عز وجل، وأمانة متعلقة بحق الآدمي. أما الأمانة المتعلقة بحق الله عز وجل يا إخوة فأنواعها كثيرة جدا، أنواعها كثيرة. يعني الأمانة المتعلقة بحق الله، فجميع المأمورات والمنهيات أمانة في عنق الإنسان، جميعها المأمورات والمنهيات في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كلها أمانة، بمعنى أنه يجب عليك تنفيذ الأوامر بالفعل، بفعلها وتنفيذها والعمل بها، وترك النواهي وتحريمها والبعد عنها. هذه معنى الأمانة. إن قمت بذلك على الوجه الذي أراده الله عز وجل فقد حفظت الأمانة، وإذا لم تكن كذلك فقد ضيعت الأمانة. هذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على الجبال، على الأراضين والسماوات، مع عظم خلقها الأراضين والسماوات والجبال، فأبينا أن يحملها، رفضنا حملها. لماذا رفضنا حملها مع عظم خلق السماوات والأراضين والجبال؟ لأن الأمانة حمل ثقيل ومسؤولية عظيمة، يسأل عنها من حملها يوم القيامة. أما ما يتعلق بحق الآدميين فكالودائع، الودائع التي من الأموال التي تودع، التي يودعها الغير عند الغير، هذه أمانة. والسر الذي يودعه صديقك عندك ويستكتمك عليه ويطلب منك ألا تظهره، أمانة. إذن حق الآدميين يتعلق بالأموال، ويتعلق يعني حق الآدميين في الأمانة يتعلق بالأموال ويتعلق بالأسرار ويتعلق بالحقوق الأخرى التي تكون للمسلم على أخيه المسلم. هذه الوقفة الأولى. إذن الصلاة أمانة، الحج أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، بر الوالدين أمانة، صلة الأرحام أمانة، وهكذا كل ما أمر الله عز وجل به الإنسان أو نهاه عنه فهو أمانة. وهذه كلمة جامعة. إنا عرضنا الأمانة، من الذي عرض الأمانة؟ هذه الوقفة الثانية، من الذي عرض الأمانة؟ الله عز وجل هو الذي عرضها، عرض الأمانة. وهذا يدل على مكانة الأمانة عند الله عز وجل. عرضها على ماذا؟ عرضها على أي شيء؟ على السماوات والأرض والجبال، فكلها أبت من حملها، أبت أن تحملها. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق لعظم المسؤولية، وأشفقنا منها يعني خفنا منها، خافت السماوات والأرض والجبال من هذه الأمانة، وأشفقنا منها لعظم المسؤولية، وأن الله عز وجل سيسأل من حملها يوم القيامة هل أداها على الوجه المطلوب أو لم يؤدها. فإن أدى الأمانة على ما يريد الله عز وجل ويريد رسوله عليه الصلاة والسلام فقد حفظ الأمانة، ومن لم يكن كذلك فقد ضيع الأمانة. الوقفة الثالثة، وحملها الإنسان. حمل ماذا الإنسان؟ حمل ماذا في هذه الآية؟ حمل الأمانة. وحملها الإنسان المسكين. لماذا حملها؟ إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا عليها، إذ كيف يحمل هذا الحمل الثقيل والمسؤولية العظيمة. ولهذا يا إخوة تجدون أن الإنسان المسكين لما حمل هذه الأمانة كان مسؤولا عنها يوم القيامة أمام الله عز وجل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم الوقفة الأخيرة، الله عز وجل يا إخوة قسم الناس بالنسبة للأمانة ثلاثة أقسام. الله قسم الناس بالنسبة للأمانة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، نعم، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول المشركون الكفار، هؤلاء ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا، لم يحفظوها لا ظاهرا ولا باطنا. القسم الثاني المنافقون، هؤلاء ضيعوا الأمانة باطنا وحفظوها ظاهرا، لكن حفظها ظاهرا لا ينفعهم. وما المراد بالمنافقين يا إخوة؟ المراد بالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني هو كافر في الباطن، في الخفاء كافر، ويظهر الإسلام للناس أنه مسلم، هذا هو المنافق. وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما ذكر الله عز وجل في القرآن بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل، ها ما في عاد يكمل، من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله ورسوله ويخادعون المؤمنين. إن المنافقين يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله ورسوله ويخادعون الله ولا يعلمون المساكين أنهم يخدعون أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء ضيعوا الأمانة باطنا وحفظوها ظاهرا. والقسم الأول والقسم الثاني ضيع الأمانة، وهما في الآخرة من الخاسرين ولا شك ولا ريب، وفي الآخرة من الخالدين في النار. لأنهم ضيعوا الأمانة التي تحملوها أمام الله عز وجل. وقسم القسم الثالث حفظ الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم من؟ المؤمنون، هم المؤمنون. قال الله عز وجل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا، سواء كانت الأمانة متعلقة بحقوق الله أو بحقوق الآدميين. لاحظوا يا إخوة، قال الله عز وجل ختم الآية وقول وكان الله غفورا رحيما، يعني أن الله عز وجل متصف بالرحمة والغفران، غفورا بالغفران والرحمة للمؤمنين الذين حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا ولم يضيعوها. أما القسم الأول والثاني فهما في خسارة وضياع. هذه الآية ظاهرة يا إخوة. نأتي إلى آيات أخرى تدل على وجوب حفظ الأمانة، ومن هذه الآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وماذا؟ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، الله لم يقل يا بني آدم ولم يقل يا أيها الناس، إنما خص طائفة من بني الإنسان وهم من؟ وهم المؤمنون، خصهم بالخطاب لأن المؤمن هو الذي ينتفع بالخطاب، لأن الحمد لله، لأن الله يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن الإيمان صفة حميدة ونور في القلوب. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخون، هذا نهي، يعني ليس لكم ولا يجوز لكم ولا يصح منكم أن تخونوا الله والرسول. وكيف خيانة الله عز وجل والرسول؟ خيانة الله عز وجل ضياع الحقوق المتعلقة به جل وعلا، وخيانة الرسول أيضا خيانة، يعني ضياع الحقوق المتعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ضياع الحقوق المتعلقة بالله عز وجل بالإسلام، سواء كانت سواء كان منصوصا عليها في الكتاب يعني في القرآن أو في السنة، هذا يعتبر خيانة إذا ضيعها الإنسان، ليس حفظا للأمانة. فسيسأل عن هذه الأمانة التي ضيعها إذا وقف بين يدي الله عز وجل. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يعني الأمانات المتعلقة بالأموال، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. انظروا يا إخوة إلى رحمة الله عز وجل، الله قال وأنتم تعلمون، يعني التقصير الذي يحصل من الإنسان غير متعمد وغير مقصود الله لا يؤاخذ به، لا يؤاخذه به. لماذا؟ لأن الله كريم، والكريم لا يكلف بما لا يطاق. الله رحيم، والرحيم لا يكلف بما لا يطاق. فالإنسان إذا تعمد التقصير وتعمد خيانة الأمانة فالله عز وجل يؤاخذه على ذلك، أما إذا لم يتعمد فلا يؤاخذ. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا الشاهد، هنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله عز وجل قال لقد فعلت، يعني إن الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان، وكذلك لا يؤاخذ بعدم العلم بالجهل. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالإنسان يؤاخذ بما تعمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولهذا قال الله هنا: وأنتم تعلمون. فخيانة الأمانة يؤاخذ بها الإنسان إذا تعمد الخيانة وخان الأمانة مع العلم بالخيانة. أما إذا كان الإنسان مجتهدا ولم يحصل منه تفريط ولا خيانة فالله لا يؤاخذه بذلك. لكن حقوق الآدميين إذا فرط فيها، سواء كان متعمد أو غير متعمد، إذا فرط فيها تضمن، يضمنها في ماله. أيضا آية أخرى قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني هذا متعلق بحقوق الآدميين. فإذا كانت عندك أمانة فالله يأمرك أن تؤديها إلى أهلها وإلى أصحابها، ولا تضيعها، لأن ضياعها ينافي مقتضى الأمانة. هذا بالنسبة لبعض الآيات الدالة على حفظ الأمانة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هنا الحديث تضمن أمرين يا إخوة. الأمر الأول أن الله عز وجل أمر بني الإنسان أو أمر جنس الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمن عليها. فإذا وضع شخص عندك أمانة وجب عليك أن تؤديها إليه، وهذا الشطر من الحديث يتفق مع الآية السابقة التي ذكرناها: وجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني جعلك أمينا، فإن لم تؤديها مع القدرة على ذلك والتمكن فإن هذا يعد خيانة، فإن هذا الأمر يعد خيانة ولا شك. ولا تخن من خانك، يعني لو فرضنا أن إنسان خانك في أمانة لك عنده فلا تقابله بالمثل، لا تخن من خانك، لأن الحرام لا يقابل بالحرام والمحرم لا يقابل بالمحرم. وهذا نهي صريح في الحديث أنك لا تقابل الخطأ بالخطأ، وإنما يقابل الخطأ بالصحيح وبالصواب. إذن هذا من القرآن ومن السنة، وقد أجمعت الأمة على وجوب حفظ الأمانة وعدم تضييعها، وأن من ضيعها مع القدرة على ذلك والتمكن فقد أضاع الأمانة وقد عرض نفسه للخطأ والعقوبة، عرض نفسه للعقوبة. هذا إجماع. ومعلوم يا إخوة، معلوم خطر الأمانة كما تقدم معكم، ومعلوم أن خطر الأمانة يتعلق بالفرد نفسه وبالمجتمع إذن خطر الأمانة وضرر ضياع الأمانة يتعلق بمضيع الأمانة نفسه وبالمجتمع. أما مضيع الأمانة عمدا وقصدا مع العلم بذلك فإنه يعرض نفسه في الدنيا للمقت بين الناس وعدم الثقة به، لا يثق به أحد لأنه خائن، ولا يتعامل معه أحد لأنه خائن للأمانة، ولا يمكن أن يركن إليه أحد من العقلاء والصالحين لأنه مضيع للأمانة. وفي الآخرة أيضا يتعرض للوعيد الشديد الذي تقرر أو وقع بسبب خيانة الأمانة على من خان الأمانة، يعرض نفسه لغضب الله ووعيد الله وسخط الله على من ضيع الأمانة. ومعلوم يا إخوة أن من سخط الله عليه فقد هلك والعياذ بالله. إذا حفظ الأمانة أمر واجب. أما على المجتمع فإن خيانة الأمانة عدوى تنتقل من هذا إلى هذا كالمرض تماما، كالمرض المعدي ينتقل من شخص إلى شخص حتى ينتشر هذا الداء في المجتمع المسلم، فتنعدم الأمانة وتحل محلها الخيانة. والإسلام لا يقر هذا يا إخوة، الإسلام لا يقر هذا الأمر، لأن الإسلام مبناه على دفع المفاسد وجلب المصالح، ومن دفع المفاسد دفع الخيانة وتحريم الخيانة في المجتمع المسلم، وجلب المصالح وجود الأمانة في المجتمع المسلم، لأن الودائع بين الناس لا يمكن أن تنتهي، فكثير من الناس لا يستطيع أن يحفظ ماله ويودعه عند أخيه المسلم، فإذا وجد الخيانة صار هذا الأمر ضررا محض على المجتمع. كذلك أيضا إذا كانت الخيانة متعلقة بالأوامر والنواهي، هذا أيضا أمر خطير، لأن هذا المجتمع تنتقل هذه العدوى بين أفراده ويفقد الإسلام بالكلية، لأن هذه العدوى سريعة الانتشار، يعني ضياع الأمانة وترك الأوامر وفعل النواهي. إذن الإسلام يا إخوة أمر بحفظ الأمانة ونهى عن ضياعها لمصالح المجتمع المسلم، لمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وهذا كاف في بيان العلة من اهتمام الشارع بهذه الأمانة. ورد في الحديث أن مضيع الأمانة يوم القيامة والعياذ بالله يلقى من شفير جهنم، يلقى في إثر الأمانة، يعني الأمانة تلقى في جهنم فيلقى هو في إثرها لاستخراجها، فيهوي في جهنم أكثر من 500 سنة حتى يصل إلى الأمانة فيحملها على ظهره فيأتي بها، فإذا أوشك على الخروج سقطت منه وهوت وهوى في إثرها، وهكذا. وهذا يا إخوة وهذه عقوبة عاجلة من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. فالإنسان العاقل يا إخوة عليه أن ينتبه لهذا الأمر، لأن أوامر الشرع قائمة على نفع المسلمين ودفع الضرر عنهم، لا علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن الأمر المقطوع به أن الإسلام لا يمكن أن يأمر بخطأ، ولا يمكن أن يحرم مصلحة، ولا يمكن أن يأمر بمعصية أبدا، لأنه دين اختاره الله عز وجل للعباد، والله أعلم بمصالح العباد، الله أعلم بمصالح العباد، فليس لأحد أن يتجنى على الإسلام وهو دين الأمة ودين الخلق ودين العباد الذي اختاره الله عز وجل لهم. هذا أمر. الأمر الثاني يا إخوة ورد في الحديث أيضا أن آخر ما يفقد من الأمة الأمانة، حتى أن المجتمع يتعالمون ويتذاكرون الأمين فلان في مكان كذا وكذا، لأنه أندر من الذهب الأحمر لوجود الخيانة بين الناس وانتشار الخيانة بين الناس، فآخر ما يفقد من الناس الأمانة. فعلى كل عاقل أن يحرص على هذا الأمر وأن يكون ممتثلا، لأن الدين الإسلامي ومعناه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا الذي يميز المسلم عن غيره من بني الإنسان. فالمسلم يتميز عن غيره بتطبيق الأحكام الشرعية، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع